بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، بعد أن يعرف الإنسان ربه المعرفة التي تكفي أن تجعله يستقيم على أمره، هذا هو الحد الأدنى من المعرفة التي تنفعه. أما أي إنسان قال لهذا الكون إله هو مؤمن، ولكن هذا الإيمان لا يرقى به إلى السلامة ولا إلى السعادة. فالحد الأدنى من الإيمان الذي من ثماره الطاعة، هذا الإيمان هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة. بعد أن يعرف الإنسان ربه هذه المعرفة في الحد الأدنى، شغله الشاغل أن يتعرف إلى أمر الله ونهيه في التفاصيل طبعاً. يعني الأوامر الكبيرة واضحة، لا يقتل ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر، ولكن هناك آلاف التفاصيل. منهج الله عز وجل أكبر بكثير من أن تحده خمس فقرات، يكاد يكون منهج الله عز وجل 100,000 بند، 500,000 بند في كل حركاتك وسكناتك وسفرك وإقامتك وبيعك وشرائك وأفراحك وأتراحك. فأنت بالكون عرفت الله، كيف تعبده؟ بالشرع. فالكون له مهمة والشرع له مهمة، فبالكون تعرفه وبالشرع تعبده. فبعد أن حصلت إيماناً دفعك إلى طلب طاعته، أين طاعته؟ ما من أمر من أمور الدنيا إلا وينتظم في خمس حالات أو في إحدى خمس حالات: فرض، واجب، سنة، مستحب، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. فالمهمة الأولى أن تعرف أي عمل تفعله ما حكمه: مباح لا ثواب ولا عقاب، سنة من تركها فقد أساء، واجب من تركها يستحق العقاب، فرض من تركها يفلك، وهكذا. فهنا يقول مؤلف الكتاب: على العامل أن يعرف الفرائض من النوافل والفضائل من النواقص. كم من إنسان جاهل ضيع فريضة من أجل نافلة، ضيع فريضة من أجل نافلة. أوضح مثل: إنسان حج بيت الله الحرام أول مرة والثانية والثالثة، وله أولاد هم في أمس الحاجة إلى الزواج، لا يعبأ بهم، أن يزوجهم، أن يحصنهم، أن تقر عينه بهم، هذا فرض، فرض على الآباء. يهمل أولاده ويحج حجة نافلة وقد يبتغي بها السمعة بين الناس قبل أن يبتغي بها وجه الله عز وجل. والدليل أن ابن المبارك كان في طريقه إلى الحج، فألقى بعض من معه طائرا ميتا في قمامة، فرأى بنتا خرجت من بيت وأخذت هذا الطائر وعادت به إلى البيت. تتبع أحوال هذه البنت الصغيرة الجارية، فإذا أسرة فقيرة فقرا مدقعا. فتروي الكتب أنه أعطاها كل ما معه وعاد ولم يحج، ورأى في هذا هو الفضل. كم إنسان في الحج من أجل أن يقبل الحجر وهو سنة يرتكب محرم وهو إزاء مسلم. فيجب أن تعرف فرض، واجب، سنة، مستحب، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. بعد أن تعرف الله المعرفة التي تحملك على طاعته، يجب أن تعرف حكم كل شيء. فعلى العامل أن يعرف الفرائض من النوافل، والفضائل من النواقص، والسنن من البدع، حتى لا يقع بما فيه هلاكه وهو لا يدري. العلماء قسموا الأحكام الشرعية، وقسموا مقاصد الشريعة. فالشريعة لها خمس مقاصد كبيرة: أولاً حفظ الدين، ثانياً حفظ الحياة، ثالثاً حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال، مرتبة. فحفظ الدين ممكن إنسان يضحي بحياته من أجل دينه، هذا هو الجهاد. حفظ الحياة يمكن أن يضحي بحاجث من أجل فريضة، يعني المرأة ينبغي ألا تنكشف أمام أجنبي، هي حاجة في الدين. أما حينما تهدد حياتها نقول يسمح للمرأة أن تتعالج عند طبيب. ففي عنا مقاصد خمسة: حفظ الدين، وحفظ الحياة، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. لو إنسان خير بين أن تنتهك حرمات زوجته وبين أن يدفع مبلغ من المال، يضحي بماله من أجل صون عرضه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. ففي تسلسل رائع. ثم إن هناك يعني حاجات أساسية، حاجات فرعية، حاجات ثانوية. سموها الفرائض والحاجيات والمباحات. فأنت بتضحي بالأقل درجة من أجل الأكبر درجة، ومن بالسلم الثاني بتضحي بالمال من أجل عرضه، يضحي الإنسان بحياته من أجل دينه، يضحي بسنة من أجل بقاء حياته. الموضوع طويل وشائك، لكن ملخصه أنه في عندك خمس مقاصد للشريعة، وفي عندك حاجات أساسية جداً، حاجات من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة. يعني ممكن تتحرك من أسفل إلى أعلى، من اليسار إلى اليمين بجدول. فهذا هو الفقه. أيام إنسان بحرص على نافلة يضحي فريضة من أجله، يقول لك أنا ما بخلي زوجتي تنكشف عن طبيب، ماتي أنت مالك فقيه، يجب أن تسمح لها بالمعالجة ولو كان عند طبيب، لأن الحياة المفروض أن تحافظ على حياتها. ورد بأن سفيان الثوري لقي جعفرا الصادق، وعلى جعفر جبة خز، فقال: ما هذا يا ابن رسول الله؟ فأخذ بيده فأدخلها في جبته، فإذا تحتها عباءة خشنة، فقال: هذا لله، العباءة الخشنة، وهذه للناس. يعني الإنسان أحياناً بيكون أمام ناس من أهل الدنيا، وأهل الدنيا لهم مقاييس معينة، فالمؤمن قد يضطر إلى أن يظهر بمظهر حسن ليذب عن دينه المذمة، فهذه نية طيبة. والإنسان من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. يعني شخص مؤمن ما بيأثر إذا كنت بأي وضع أمامه، أما إنسان بعيد عن الدين سيقيمك من خلال مظهرك. فالعناية بالمظهر أحياناً جزء من الدين، أنت بتمثل الدين. فكان عليه الصلاة والسلام له ثياب جديدة يرتديها حينما يقابل الوفود وفي أيام الجمعة، وكان علية قومه يفعلون ذلك. فالإنسان يكون له مظهر حسن، هذا من الدين. قال: لقد أظهر جعفر الصادق عمله الخفي لأجل نفي تهمة عن قلب أخيه المؤمن. أراه كيف أن هذه الجبة من الخز للناس، وأن عباءته الخشنة هذه التي يرتديها لله عز وجل. وكان بعض الصالحين إذا أصبح يقول صليت الليلة كذا وكذا وقرأت كذا وكذا، فيقول له أصحابه أتتحدث بعملك؟ فيقرأ قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا الإمام أظهر عمله كي يقتدي به أصحابه. الإنسان حينما يبتغي بإظهار عمله أن يكون قدوة، إذا كانت هذه نيته لا شيء عليه. ويقال مرض الجنيد وسفيان الثوري فعادهما جماعة من الفقراء، فأما الثوري فلم يشكو علته ولم يظهرها، وأما الجنيد فقد أظهر علته فسئل عن سبب إظهارها فقال أردنا أن نكشف آثار قدرة الله فينا. يلي صمت شكى علته إلى الله، اجتهد، والذي تحدث عن علته أراد أن يظهر قدرة الله فيه. الإنسان يقول لك ضعيف، فأنت ممكن تحكي عن العلة التي ألمت بك بنية أن تظهر قدرة الله فيك، ويمكن أن تسكت بنية أن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. على كل دائما المجتهد له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، ما دام النية طيبة فإذا أصاب في اجتهاده فله أجران، وإن لم يصب فله أجر. وسئل الداراني عن الرجل يعمل الطاعة ثم يخبر بها الناس، فقال إذا كان إماما يقتدى به فنعم ذلك الإظهار. وقد يعمل الجاهل عملا ويلتمس به الفضل، ولكنه بحقيقة الأمر يكون اغترارا وهو نقص، ومثل ذلك ما روي أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تآخيا على العبادة واعتزلا الناس، فقال أحدهما لصاحبه هلم اليوم فلننفرد عن الناس ونلزم الصمت ولا نكلم من كلمنا، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهما فلم يردا عليه السلام، وحين ابتعدا عنهما سمعاه يقول هلك المتعمقون هلك المتنطعون، فاعتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتابا إلى الله من ذلك. أيام الإنسان يكون جاهل فيرتكب عمل لا يرضي الله عز وجل بوهمه أنه يفعل هذا من أجل الله. وكان رجل يأتي إلى مجلس ابن عون فترك ذلك المجلس أياما وجلس في بيته، فرأى ذات ليلة في المنام قائلا يقول إن قطعت عن المجلس لقد غفر الله للقوم 70 مرة بعد تخلفك عنهم وحرمت ذلك. يعني الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الجماعة، وقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيام الإنسان يجتهد اجتهاد غلط، بيكون مثلا بحالة نفسية متعكرة ما بيجي على الدرس، لك أنا معكر، هو الدرس من أجل أن تصفو به. أنا شبهته بإنسان مريض قال لك أنا ما بيجي عند الطبيب لحتى أشفى بيجي عنده، إذا شفيت ما لك بحاجة إلى صرت. عندما إنسان بيكون في عنده مشكلة نفسية هو في أمس الحاجة إلى درس العلم، ينجلي قلبه، تتوضح الحقائق أمامه، بنشحن إياه شحنة روحية، فهو في أمس الحاجة إذا كان في عنده مشكلة. فهذا الذي يجتهد، والشيطان يعني الشيطان له أساليب ذكية جدا، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأول آية لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تلاقي الإنسان شارد غافل غارق بالمعاصي ما عنده مشكلة نفسية أبدا، الشيطان تاركه لأنه عم بيحقق له الهدف الكبير. لمجرد أن يتوب إلى الله وأن يصطلح معه يبدأ عمل الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لطريق الملاهي والموبقات ما في عليه شيطان، هذا الطريق أنه بيحقق هدف الشيطان. أما طريق المساجد والطاعات شيطان بالمرصاد واقف. ولآتينهم من بين أيديهم، يعني يزين له الحداثة والتقدم ولو فيها معاصي وآثام وإباحية وانحلال واختلاط، علم تقدم حضارة، ويزين له الماضي اللي فيه معاصي وآثام، التراث ماضي عريق، تقاليد عادات، وقد يأتيهم عن شمائلهم فيأمرهم بالمعاصي، وقد يأتيهم عن أيمانهم فيأمرهم بوسوس لهم أنه صلاتك ما ضبطت، في شدة بالفاتحة نقصت، الله عز وجل لا يقبل هذه الصلاة، يعقد الأمور عليه تعقيد بحيث أنه يقطع عن الدين، بده أنت ترائي بعملك، هذه كلها من الشيطانة. ولآتينهم عن أيمانهم، بيجيك من زاوية الدين، وضوءك ما صح، شعرت ببلل بلباسك الداخلي، معنى الصلاة ما صحيت، بيدخلوا بعالم الوسوسة، وفي أشخاص عندهم الوسوسة، هي من فعل الشيطان. لكن بعضهم قال الله ذكر أربع جهات، الأمام والخلف ويمين ويسار، لكن ما ذكر فوق وتحت. الطريق إلى الله محصن من الشيطان، الطريق نحو الأعلى، وطريق العبودية والتذلل أيضا محصن من الشيطان. أيها الإخوة، الإنسان عليه أن يتفقه بالدين، التفقه بالدين أكبر جزء من الدين بعد الإيمان بالله، فأنت أمام إيمان بالله وأمام طاعة له، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره هو التوحيد، أن يعبدوا الله هو العبادة والطاعة، والحمد لله رب العالمين.